أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلا الإمام آيات من سورة الأنبياء. هذه السورة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله فيها الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد في مسنده أن عدة الأنبياء 124 ألف نبي، والنبي اسم نبي من النبأ، يقول أنه معه نبأ فهو ينبأ وينبئ، والنبأ هو الخبر العظيم الذي ينبغي أن يعلمه الجميع. يعني لما يكون في حاجة مهمة يسموها النبأ، اقرأ النبأ. النبأ ده اللي هو مش خبر أربعة يعرفوه أو خمسة يعرفوه وسط الناس، ده النبأ ده الخبر اللي ينبغي أن ينشر. فالأنبياء جاءوا بالأنباء، وكان أعظم الأنباء نبأ القيامة، النبأ العظيم، سورة النبأ. اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون، الحساب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إن الأنبياء جاءوا نبأ الخبر اليوم الآخر، نبأ أو خبر اليوم الآخر اللي هو النبأ العظيم الذي ينبغي أن يعلمه الجميع ويعد له الجميع ويعني يحسب له الجميع. يا جماعة في حساب في يوم آخر، إن الدنيا مكملة، إن إحنا تصور إن الدنيا إن هي لحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، تصور خاطئ. إنما الدنيا لها استكمال، في حساب وراء الدنيا. الدنيا ديت ده مرحلة من مراحل، في بقى المرحلة اللي وراها، مرحلة الحياة الآخرة، وهذه المرحلة فيها ثواب وعقاب، فيها جزاء، فيها نعيم وفيها عذاب، وكل إنسان هيختار مرحلة آخرة، في جزء منها حساب وفي جزء منها عاقبة، الإنسان هياخد عاقبة عمله. وتلاحظ ان في سورة الانبياء ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصص، سورة صراحة مليئة بالمعاني، يعني ذكر قصص عجيبة، ولكن لاحظ معنى نجيناه. يعني لو اقول لك ان من اكبر مشاهد السورة لفظ النجاة، ابراهيم ونجاة ابراهيم، وكيف نجى الله ابراهيم، كنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ان مفيش اي اسباب للنجاة، الله سبحانه وتعالى فاعل، إنا كنا فاعلين. إن اوعى تتخيل إن أنت بتعبد إله هو بيسمع وخلاص وبيركن، إنما الله سبحانه وتعالى يؤيد ويتولى عباده الصالحين. وشوف كل نبي، هذا نجاه الله، نوح نجاه من الكرب العظيم، كرب، ويونس نجيناه من الغم. إذا هو في نبي ممكن يعيش كرب، ونبي ممكن يعيش غم، ونبي ممكن يلقى في النار، تتعجب من إنجاء الله سبحانه وتعالى ومتولي الله لأنبيائه. زكريا وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى من أزمة شديدة، أنه يشعر بالوحدة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكل نبي من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى نجاه، وذكر أنه نجاه، وكلمة نجاه معناه أن في هلاك، في حاجة جاية، في طوفان جاي، في عاقبة شديدة تأتي على الأخضر واليابس، وفي واحد إيه الأمر جاي لفلان، فلان ده ينجو، وبقية القوم يهلكوا. شوف كيف نجى الله سبحانه وتعالى موسى وهارون، كيف نجى الله إبراهيم، كيف نجى الله أيوب، كيف نجى كل نبي الأنبياء، زي الله سبحانه وتعالى سبب النجاة. إيه سبب نجاة كل نبي الأنبياء؟ وأنت بتسمع الآيات حاول تركز، هؤلاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، دول هؤلاء أصحاب أعمال صالحة. هذا قال فظن أن لن نقدر عليه، كذا كان حسن الظن بربه يونس، إنه أصلا يقول دعاء الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجيناه، نجاه الله سبحانه، فاستجبنا له. ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة يونس، استجاب دعوة أيوب، استجاب دعوة زكريا، استجاب دعوة إبراهيم. كل نبي من الأنبياء كان عنده ميزة، كان عنده عمل صالح نجاه الله به. والسورة مع أنها فيها ذكر الآخرة وفيها ذكر الذكر، إن ما من نبي إلا وأعطي ذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، كتاب، كتاب جاء به يعلم الناس دين الله سبحانه، منهج. يعني هو ما قال لهمش أنا بقول لكم اللي تعملوه ده غلط وخلاص، إنما أعطاهم منهج يسيرون عليه. وفي آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى إن في هذا لبلاغا لقوم، هذا اللي هو إيه؟ قرآن. إن في هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني من استقام على القرآن بلغه الله سبحانه وتعالى أعلى المنازل في الدنيا والآخرة. إن في هذا لمن أراد أن يبلغ البلاغ، يقول لك فلان بلغ يعني وصل، فيقوله بلغ أي وصل المنتهى، يقوله بلغ ما أنزل إليك يعني هات أخرك في الدعوة، يعني صل، حاول أن تصل إلى الناس بأكثر، بأفضل ألفاظ، بأفضل عبارات، بأفضل معاني، في أفضل أوقات. آخر حاجة ممكن تعملها ده اسمه بلاغ. يقولوا إيه الفرق بين الدعوة والبلاغ؟ يقولوا البلاغ غاية الإحسان في الدعوة، اللي هو أفضل الحجج، أفضل الكلمات، أفضل الألفاظ، أفضل الأساليب. إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر نجاة جاء الله سبحانه وتعالى لأمة الأنبياء، وسمى الله سبحانه وتعالى السورة بالأنبياء، وكأنه يشير إلينا حاولوا تقفوا مع قصص الأنبياء. أنت بيمر عليك في القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الأنبياء كتير قوي، وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن إن في رسل قصها الله علينا وفي رسل الله سبحانه وتعالى لم يقصصهم علينا. يعني في رسل إحنا عارفين هم مين، وفي رسل إحنا ما نعرفش عنهم حاجة، إحنا بس عارفين إن هم كان في رسل كتير لكن إحنا ما نعرفش هم مين، ما نعرفش أسمهم أصلا. كم من رجل عمل للدين واجتهد في أن يبلغ الدين لا يعلم أحد عنه شيء، لكن القصص التي ذكرها الله في القرآن هذه لها لنا فيها عبرة، لنا فيها عظة، إن كل نبي من الأنبياء كان له قصة معينة أراد الله أن نتعلم منها. في نبي نجاه الله بالتوكل، في نبي نجاه الله سبحانه وتعالى بحسن الظن بالله، في نبي نجاه الله سبحانه وتعالى بمسارعة في الخيرات، في نبي نجاه الله سبحانه وتعالى بالتعلق بالله والدعاء، في نبي نجاه الله سبحانه وتعالى بالدعوة، وكلهم أنبياء. كان هذا مفاتيح لفهم النجاة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه أمة، والأمة هم المجتمع الذين اجتمعوا على أصل واحد، يقولوا اجتمع على أم واحدة، يقولوا إيه الأم الواحدة دي، يقولوا أصل واحد. في أمة اسمها أمة العرب، في أمة اسمها أمة العجم، هذه أمة اسمها أمة الإسلام. وكأن ربنا بيعلمنا كمسلمين ان احنا ينبغي علينا ان ننتمي لهذا الدين، ان هذه امتكم امة واحدة، ان امة الاسلام امة بتضرب بجذورها في اعماق التاريخ من اول سيدنا نوح وانت نازل كل نبي الانبياء، هذا احد افراد الامة، امة التوحيد، امة دعت الى التوحيد. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك بالوحي، وأمر قريش أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مهما تجبروا عليك، ومهما استكبروا على كلام الله، ومهما غفلوا عن الذكر عن القرآن الكريم، ومهما أعرضوا، إن واحد عرف كل ما يأتيه ذكر يعرض عنه، ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، ويقول هذا الكتاب فيه عزكم. طب تخيل يعني أنا بديك كنز، أنا بديك هدية أنت ممكن تصل بها إلى أعلى درجات الدنيا والآخرة، أنا كتابا فيه ذكركم يعني فيه عزكم، فيه نجاتكم. يقول له اتبع محمد، فأبى أبو سفيان، ومرت سنين طويلة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأبو سفيان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما مرت بقى السنين وبعدين زاد ملك النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة بينه وبين قريش، وكان أبو سفيان آنذاك كافرا أيضا، ثم بعد ذلك نقضت قريش المعاهدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يغدر به. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش عظيم لفتح مكة، فلما مر أبو سفيان على الجيش فقال هذا ملك عظيم. قال لي ايه الملك ده؟ هو الموضوع كبير كده ليه؟ ده محمد خير من عندنا فرد صلى الله عليه وسلم. فقال ابو الفضل قال ليس هذا ملك، انما هي النبوة. قال له لا لا، ده مش طريقة الملوك، انما هو نبي، هو دفع الثمن، هو اجتهد ووقف على باب الله. وبها اختم، انه ليس بين الله وبين عباده نسب. الذي بينك وبين الله فقط هو الطاعة والمعصية. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك او يعطيك او يتولاك لمجرد الاماني، انما كان لكل نجاة من انجاء الله سبحانه وتعالى للانبياء كان وراء هذا طاعة، كانت هناك طاعات، كانت هناك قبوبات، كان هناك استغفار، كان هناك طلب لرحمات، قل رب اغفر وارحم. انك انت واحد وقف على باب ربه، ان المغفرة موجودة والابواب مفتوحة، ادخل. انت مش عايز تدخل، انت حر. ان النبوة نافعة، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قصة الانبياء امامك، اقوام كذبوا، اقوام تجبروا، اقوام تكبروا، اقوام بعدوا، اقوام استهزأوا، اقوام غفلوا عن الذكر، اقوام اعرضوا، اقوام سخروا من الانبياء. ثم في الناتج نجى الله الانبياء واهلك هؤلاء ليه؟ الاقوام. واذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلنا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم عبرة، ان الله سبحانه وتعالى عبادته نافعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في رمضان وكان يدرس القرآن في كل ليلة، فاجتهدوا في أن تتدارسوا القرآن في ليالي رمضان. أقول قولي هذا، استغفر الله.